الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم لما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. قال وأعاده، أي البخاري، وفيه بسند آخر إلى أبي حازم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الحديث، والحديث أخرجه مسلم. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره للأدلة الدالة على استجابة دعائه عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك معنى من معاني دلائل نبوته وصدق رسالته، وقد جعل هذا الموضع في سرد الأدلة التي تدل على هذا المعنى. ووجه الشاهد من هذا الحديث كونه عليه الصلاة والسلام دعا لعلي رضي الله عنه أرضاه فشفاه الله وكان مريضا، وهذا كما تقدم أحد الأدلة التي تدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، وأدلة هذا المعنى كثيرة كثيرة، وهو يدل كذلك على دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. فكونه يكون على هذا الوصف والكيفية والتتابع والتواتر والاستفاضة، ذلك يؤكد أنه معان وموفق من الله سبحانه وتعالى، فلا يدعو بدعوة إلا واستجاب الله عز وجل له، ولا يرجو شيئا إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وهذا كما سبق موضع من مواضع كثيرة، وإلا فهذا الباب أكثر من أن يحصر. وفي هذا الحديث مسائل أخرى، من أهم هذه المسائل في هذا الحديث فضل علي رضي الله عنه أرضاه، ولهذا يذكر هذا الحديث في فضائل علي رضي الله عنه أرضاه، فهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أرضاه. ولا يعني ذلك أن غير علي لا يحب الله ورسوله ولا يحبه الله ورسوله، ولكن في هذا الموضع أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخص أحدا بهذه المحبة يستحق أن يعطى الراية في هذه الغزوة، وإلا فلغيره من الصحابة من المحبة ما قد ثبت بأدلة أخرى، بل يوجد في الصحابة من هو أفضل من علي رضي الله عنه كأبي بكر وعمر وعثمان على الصحيح. وسبق الإشارة في دروس سابقة ومجالس مرت معنا أن ما ورد من فضائل علي رضي الله عنه كثير بالنسبة لما روي من فضائل غيره، ولا يعني ورود هذه الفضائل الكثيرة أنه أفضل من الخلفاء الثلاثة، فضلا عن أبي بكر وعمر على وجه الخصوص، لأن العبرة ليس بكثرة المروي، ولكن العبرة بمعنى هذا المروي. فمن تأمل لمعاني ما روي في فضائل الخلفاء وجد أن ما روي في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا يشك أحد يتأمل هذه النصوص الواردة في فضائلهما أنها تدل على تفضيلهما على سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فالعبرة ليست بكثرة المرويات في الفضائل بقدر ما العبرة بنوع هذا المروي، وبهذا يزول الإشكال. وفي الحديث مسألة أخرى، ففي الحديث من المسائل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من تشويق الصحابة لأعمال الخير والبر، فتارة بذكر الفضل له، وتارة بذكر حب الله لفاعله، وتارة بجعل المفاضلة والمنافسة، وكل هذه المعاني الثلاثة متضمنها هذا الحديث، وورد معناه في أحاديث أخرى. فإذا ربي الناس على مثل ذلك تربت قلوبهم على حب الخير والمنافسة فيه، ليست منافسة لأجل الرياء والسمعة، ولكن منافسة طمعا فيما يأتيهم من فضل الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وفيه من المسائل كذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وتنافسهم فيه واغتباطهم به، مع أن المسألة قتال وجهاد، حامل الراية هو أكثر الناس عرضة للخطر وللقتل، لأنه يقصد من بين سائر الناس للقتل لأجل أن تنكس هذه الراية. ومع ذلك تنافس الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون كل واحد منهم هو صاحبها، ليس لأجل الدنيا ولا الرياء ولا السمعة، ولكن طمعا بفضل الله عز وجل وعظيم عطائه. وفي الحديث من المسائل كذلك دليل آخر من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو شفاء المرء، كونه يشفي المرضى في الحال، وكما قال بعض أهل العلم هذا فيه جنس ما أعطي الأنبياء قبله من الآيات، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أعطي من الآيات ما كان من جنس من سبقه وزيادة، ما كان من جنس من سبقه وزيادة. فإذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام يبره الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فنبينا عليه الصلاة والسلام أوتي ذلك وزيادة، فشفى الله عز وجل على يديه ما هو أشد من الأعمى، وهو من فقئت عينه في القتال، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على عين ذلك المقاتل فرد الله عينه كأنه لم يقع بها شيء. وهكذا كذلك يشفي المرضى، ومنها هذا الحديث. ويحيي الموتى كذلك أحيى الله عز وجل على يده ما هو أعظم من الميت، فقد تكلم الحجر والجذع في يده عليه الصلاة والسلام، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا إحياء أعظم من إحياء الموتى، فإن إحياء الميت بلحمه وجسده وما كان عليه أيسر من جعل الحجر يتكلم والجذع يحن وغير ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام مما هو أعظم من إحياء الموتى. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام قد جمعت ما جاء به من قبله وزيادة، وهذا من جنسه. وفيه من المسائل كذلك تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وتعليمه إياهم في كل ما يحتاجونه، ومن ذلك أمر التدرج في دعوة العدو ومقاتلتهم. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى أنه لا يقاتل عدو أي من الكفار حتى تقوم عليهم الحجة وتعرض عليهم الرسالة، ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام أن ينزل على ساحتهم، فإذا نزل على ساحتهم يأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ويخبرهم بما يجب عليهم، فإن هدايتهم أعظم شيء، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. وهذا يدل أن كل قتال وقع بين المسلمين والكافرين لم يكن يقع إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وفي هذا دليل على الإعذار بالجهل وتأكيد إقامة الحجة، وأنه لا تستحل دماء ولا أعراض ولا أموال حتى تقوم الحجة على هؤلاء. فدين الإسلام دين الحكمة والعدل ووضع الشيء في موضعه، وقتال الكفار خير لهم من الأمن، يعني إذا أبوا حلول أهل الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخير الكفار بأحد ثلاث: إما أن يسلموا فيسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية فيحمون من قبل المسلمين، وإما إن أبوا الأولى والثانية يقاتلون حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وبعد القتال لا يلزم أن يدخلوا في الإسلام حتى لا يقال أن دين الإسلام يأمر الناس أن يدخلوا في الإسلام بالقوة وكراهية، ليس كذلك، ولكن يكون الحكم للمسلمين. فمن قاتل وشارك في القتال فإنه يقتل أو يؤسر، والجزاء من جنس العمل، ومن لم يشارك فإنه يسبى أو يصالح على ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا فيه خير لهؤلاء. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعجب من رجال أو أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، أي يؤسرون فيتعرفون على الإسلام عن قرب فيكون سببا في دخولهم الإسلام، كما وقع لثمامة بن أثال أسر فربط في سارية المسجد وهو مشرك، فلما تعرف على الإسلام عن قرب أسلم بعد 3 أيام رضي الله عنه أرضاه. والكثير ممن أسر يوم بدر أسلم، وكان سبب إسلامهم تعرفهم على الإسلام عن قرب، فعلم بهذا أن كل ما أتى به الإسلام فيه الخير للناس حتى الكفار. وأخيرا فيه من المسائل فضل الدعوة إلى الله وهداية الخلق، وأنه من أعظم الأعمال الصالحة، كما في هذا الحديث: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فإن حمر النعم تمثل بالأموال العظيمة، ومعنى أن هداية الخلق خير مكسب يكتسبه الإنسان في هذه الدنيا ينتفع به أعظم الانتفاع. إلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول: إذا سحر ساحر أحدا هل ينفك السحر بموت الساحر؟ نعم، ذكر هذا بعض أهل العلم، وذكروا وقائع لهذا كثيرة، وبهذا يفسر انحلال السحر فجأة عن بعض الناس، ويدرك الناس الشواهد لهذا كثيرة. يكون الإنسان به من معاني الجنون سنين طويلة، وفجأة ينشط كأنه نشط من عقال، فيتعجب لحال نفسه: لماذا أنا هكذا؟ ويعرف بعض الإخوة رجلا كان كذلك، ابتلي بشيء من السحر فصار كالمجنون، يعني يعبث بنفسه وفي غاية من الحالة السيئة، ينام في الطرقات ويأكل من القمائم، ولم يدر الناس إلا وقد نشط، فتعجب من حال نفسه فأخبروه أنه على هذا الحال من سنين طويلة. فلما تتبعوا الأمر وجدوا أن ساحرا قد مات. وذكر الكثير من أهل العلم نحو هذا، ولا يلزم أن يكون كذلك في كل حال، لكن هذا هو الغالب، والله أعلم.